بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. صلاة رجب إنا إله وإنا إليه راجعون. بقى ست شهور رجب، شعبان، رمضان، شوال، القعدة. ده الواحد عمر الواحد هيعدي هوا كده كده ذي القعدة، شعبان، رمضان، شوال، ذي القعدة، ذي الحجة، محرم، سفر، 8 شهور. يا خبر ابيض، شوف التصوير بيعمل ايه. اللهم اغفر لنا يا رب. قال ابن القيم رحمه الله: فصل ركوب وحلب الرهن مقابل النفقة على وفق القياس. قد من ذلك قول بعضهم ان الحديث الصحيح وهو قوله: الرهن مركوب ومحلوب، وعلى الذي يركب ويحلب النفقة على خلاف القياس، فانه جوز لغير المالك ان يركب الدابة وان يحلبها، وضمنه ذلك بالنفقة لا بالقيمة. فهو مخالف للقياس من وجهين: ان هو جوز له ان يركبها ويحلبها، والثاني من غير ان يصحبها يعني، والثاني ان هو ضمنه بالنفقة لا بالقيمة، لأكله وشربها. يقول: والصواب ما دل عليه الحديث وقواعد الشريعة وأصولها لا تقتضي سواه، فإن الرهن إذا كان حيوانا فهو محترم في نفسه لحق الله سبحانه، ولذلك فيه وللمالك فيه حق الملك، والمرتهن حق الوثيقة. والمرتهن حق الوثيقة، وقد شرع الله سبحانه الرهن مقبوضا بغير المرتهن. المرتهن فإذا كان بيده فلم يركبه ولم يحلبه ذهب نفعه باطلا، وإن مكن صاحبه من ركوبه خرج عن يده وتوثيقه، خرج من المرتهن واخد رهن. وإن كلف صاحبه كل وقت أن يأتي ليأخذ لبنه شق عليه غاية المشقة، لا سيما مع بعد المسافة. وإن كلف المرتهن بيع اللبن وحلب ثمنه للراهن شق عليه، فكان مقتضى العدل والقياس ومصلحة الراهن والمرتهن والحيوان أن يستوفي المرتهن منفعة الركوب والحلب ويعوض عنهما بالنفقة. ويعوض عنهما بالنفقة، ففي هذا جمع بين المصلحتين وتوفير الحقين، فإن نفقة الحيوان واجبة على صاحبه، والمرتهن إذا أنفق عليه أدى عنه واجبا وله في حق، فله أن يرجع إلى بدله. ومنفعة الركوب والحلب تصلح أن تكون بدلا، فأخذها خير من أن تهدر على صاحبها باطلا، ويلزم بغير ما أنفق المرتهن. وإن قيل المرتهن لا رجوع لك، كان في ذلك اضرار به، كنا يقول له اصرف عليه ووكله وما يرجعش عليه بالنفقه، اذا هيضره عشان ولم تسمح نفسه بالنفقه على الحيوان، فكان ما جاءت به الشريعه هو الغايه التي ما فوقها في العدل والحكم والمصلحه شيء اخطر. كان ده بعين خاص بالحيوان المحترم، يعني ما الرهن ده ما ينفعش واحد يستغل الشيء المرتهن اذا لم يكن حيوانا محترما، يعني الارض على سبيل المثال المشهور عند الفلاحين انه يرهن الارض وهذا الرجل المرتهن واخدها ويزرعها، وهو طالما الغطي يسأل عنك خلاص تجيب الفلوس تاخد ايه؟ تاخد الارض. هذا محرم بلا نزاع، ده من الربا في ذلك. اولا الارض دي مش حيوان محترم، ومش هيدور حاجه لو ايه، مش هتدور ولا حاجه، ده لو تركت يعني ما اتزرعتش مش هتبقى، وصاحبها يجي لان العين اصلا موجوده وهي في يده، فيتمكن من بيعها اذا احتاج الى التداول دي. ما هو ما يلزمش من مع وجود الدين، ما يستأذنش مع وجود الدين، لان هيديها له احراجا عشان ايه؟ عشان الدين. بس لو الارض ما ممكن يطلع فيها حاجه وتملح، يبقى هو صاحبها اللي يفلحها وياخد ريحها، وتبقى الارض عينها في ايد الايه؟ المرتهن. المرتهن زي اي حاجه، زي اي حاجه فيها يمكن ان تحفظ بذاتها. يعني العربيه مثلا ما ينفعش تبقى راهن ان هو شغال، لان دي زي الدب الحيوان المختبر. الثمار سبق الراهن حل الرهن وركوبه، هو ده اللي احنا بنتكلم عليه، الحيوان وايه؟ المحترم. المحترم. فإن قيل ففي هذا يعني على سبيل المثال الخنزير ده مش محترم، ماشي، ما له حرمة. المحترم دي ما له حرمة، يعني بمعنى يحرم قتله مثلا. فالفأر مثلا ليس حيوانا محترم، أخبرك المقصود به الدواب التي لها نفع. كلب المعلم محترم، ماشي، انه ده يضيف قتل. لا ما يلزمش، ولا يباع محترم، ولذلك يعذب من عذب هره وحبسه رغم ان الهره لا تباع. نعم، بيس النور. فإن قيل ففي هذا أن من أدى عن غيره واجبا فإنه يرجع ببدله، وهذا خلاف القياس، فإنه إلزام له بما لم يلتزمه ومعاوضة لم يرضى بها. قيل وهذا أيضا محض القياس والعدل والمصلحة وموجب الكتاب ومذهب أهل المدينة وفقهاء الحديث أهل بلدته وأهل سنته صلى الله عليه وسلم. فلو أدى عنه دينا وأنفق على من تلزمه نفقته أو افتداه من الأسر ولم ينوي التبرع فله الرجوع. يعني لقى واحد مزنوق زنقة جامدة جدا، فراح جاي بدخل وأنقذه، ناوي إن هو أخلصه دلوقتي وبعدين أرجع عليه، ماشي كده، فله الرجوع. وبعض أصحاب أحمد الأكثر غير أهل المدينة يقول لا، لازم يكون أول الأول، هرجع عليه بكده. لكن عند عند عند اهل المدينه، وده مقتضى القياس فعلا، ان هو لقى جعان جدا راح جاي يطلع من جيبه ايه؟ موكله. يجي بعد كده لما ربنا يغنيه يقول هات اللي انا كنت ايه؟ صرفته، لان انا ما كنتش ناوي ساعتها الهبه. لو هو كان ناوي الهبه والصدقه يبقى حرام عليه يرجع. ايه؟ لان عايز هبتك الكلمه بعد في القيد. لكن اذا كانش ناوي الهبه وزيها بيقول انفق على، فلو ادى عنه دينا وانفق على من تلزمه نفقته، يعني واحد تابع ياله ومشي، جاره ما خلصوش الامر ده راح جاي ايه؟ صارف عليهم، ما يجيش يقول له انا قلت لك اصرف عليهم سيبهم جامدين، لا يصرف عليهم وايه؟ ولما يرجع يلزم، واخد بالك؟ لا مثلا طالما ان هو انفق بالعدل، لو انفق بالسفه، يعني لقى مثلا ابنه عيان مثلا راح جاي رايح بيه مثلا مستشفى وخدوا منه 1000 جنيه. يقول طب ما ودوش مستشفى تانية دي مثلا تكون اقل، مثلا يلزمه الاقل. يلزمه الاقل. لكن هو يعني ادى الحق اللي ما يديش مستحبات بقى كمان، يعني هينفق على عياله، يقول له ده انا صرفت عليهم 1000 جنيه في الشهر. لا، هم كانوا محتاجين كام؟ خلاص ياخذ ال 300 جنيه. انت تديهم المستحب من نفسك. لكن من ادى عن غيره واجبا، والقدر ليه؟ الواجب. او افتداه من الاسر، واحد افتدى واحد من الاسر وتاني عنده مات، يبقى من حقه ياخد منه الايه؟ الفدية دي. بشرط ان ده ما يتبرع. بعض اصحاب احمد فرق بين قضاء الدين ونفقة القريب، فجوز الرجوع في الدين. قال انه لو قضى عنه دين لفلان، فلان يقول له خلاص دلوقتي انا هاخد الدين، قضى عنه الدين لفلان اللي عمال يطالبه وغريبه اللي عمال يهرب منه، وعارف انه ما معهوش مؤثر راح جاي يدفع له وبعدين بقى له الدين ده بقى يسدده لما ربنا يرتبك. فيجيش يقول له خلاص مش شاكرين انا ايه. فبعض اصحاب احمد وافق الملكيه في قضاء الدين دون نفقه القرين. قالوا قال انها لا تسوي بينا. قال شيخنا نشيخ الاسلام ابن تيميه والصواب التسويه بين الجميع. والمحققون من اصحابي سووا بينهما من اصحاب احمد. ولو افتداه من الاسر كان له مطالبته بالفداء وليس ذلك دينا عليه. والقران يدل على هذا القول. فان الله تعالى قال فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن. فامر بايتاء الاجر بمجرد الارضاع ولم يشترط عقبا ولا اذن الاب. ولذلك لو واحد زي ما قلنا تاب عياله ومراته فالناس صرفت عليهم مع ان ما يكونش دين في ذمته ان النفقه دي ما تبقاش دين عليه ان هو ما اتفقش معاهم على كده لازم ياخدوها منه. حقهم اذا طلبوا هذا الامر حقهم ان ايه ان ياخذوها منه طالما كان ركبنا في القدر الواجب. نفترض هو دلوقتي واحد تبرع ما فيش حد من فيه بيت مال غير منتظم واحد من نفسه هو اللي عمل الموضوع ده ناويا الرجوع على الشخص. يقول فامر بايتاء الاجر بمجرد الارضاع ولا يشهد عقدا ولا اذن الاب. وكذلك قوله الوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم رضاعه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فاوجب ذلك عليه ولم يشهد عقدا ولا اذنا. ونفقه الحيوان واجبه على مالكه والمستاجر والمرتهن له فيه حق. فاذا انفق عليه النفقه الواجبه على ربه كان احق بالرجوع من الانفاق على ولده. فان قال الراهن انا لم اذن لك في النفقه قال هي واجبه عليك وانا استحق ان اطالبك بها لحفظ المرهون والمستاجر. فاذا رضي المنفق بان يعتاض من منفعه الرهن وكانت نظير النفقه كان قد احسن الى صاحبه وذلك خير محض. فلو لم ياتي به النص لكان القياس يقتضيه. وطرد هذا القياس ان المودع والشريك والوكيل اذا انفق على الحيوان واعتاض على النفقة بالركوب والحلب جاز ذلك في المتهم. يعني ايه واحد قال له خالي البقرة دي عندك وبيع ماشي كده. فالراجل سابه مشي فالراجل سابه مشي ساب البقرة ومشي. الراجل قاعد يصرف عليه بعد شوية يقول له هاتي ايه هاتي انا صرفته. الشريك اللي كان المفروض اثنين يصرفوا على الحيوان ده سابوه مشي راح سابه مشي. فالشريك بتاعه راح جاي دافع ايه نصيبه نصيب ايه شريكه. يبقى من حقه انه يرجع عليه بنصيبه. واليقين كذلك حكم والفصل حكم الرسول صلى الله عليه وسلم على من وقع على جرية امرأته يوافق القياس. ومما قيل مما قيل في مسألة ان الشرع يأتي بخلاف القياس مما قيل انه من ابعد الاحاديث عن القياس حديث الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن محمد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ها انا عندي عن الحسن عني اظنها عنه هي عنه. قضى في رجل وقع على جارية امرأته ان كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها وان كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها. وفي رواية اخرى وان كانت طاوعته فهي ومثلها من ماله لسيدتها. رواه اهل السنن وضعفه بعضهم من قبل اسناده. وده الظاهر انه ضعيف. ها؟ اولا الحسن مر بينه غير بس من قبل وبينه وبينه عن عنه. هاي الاثنين هو ديوات اصلا هي ده هو وهمان. لا الاثنين ضعف. ضعف الشيخ فين؟ قال الشيخ الالباني ضعيف. في سنن ابن ماجه وفي سنن ابي داود. بيقول حديث حسن يحتدون بما هو دونه في القوة. معلش يحتدون بما هو دونه في القوة لما يوافقه غيره، لكن لما يحتج حاجة لوحده لا. ولكن بإشكاله أقدموا على طبعيفه مع عليم في إسناده. قال شيخ الإسلام: هذا الحديث يستقيم على القياس مع ثلاثة أصول صحيح، كل منها قول طائفة من الفقهاء. الأصل الأول: من غير مال غيره. أحدها أن من غير مال غيره بحيث تولت مقصوده عليه فله أن يضمنه بمثله، وهذا كما لا تصرف في المغصوب بما أزال اسمه. ففيه ثلاثة أقوال في منهج أحمد وغيره: أحدها أنه باق على ملك صاحبه، وعلى الغصب ضمان النقص ولا شيء عليه في الزيادة كقول الشافعي، غير مال غيره ففوت مقصوده عليه. يقول: إما أن هو ياخد الناقص ده ويقول له واحد دين، أو أن هو يضمنه. القول الأول ده يقول أن هو الشيء المقصود ده اللي فسد جزئيا على ملك صاحبه، والراجل يضمن له النقص. خد عربية عمل بيها حد، العربية بتاعت الراجل صاحبها، ونشوف مثلا العربية دي نقصت قيمتها دي، كانت قبل الحادثة ب10,000 جنيه، بعد الحادثة بقت تساوي 5,000 جنيه، نقول له خد العربية بتاعتك زي ما هي وادفع، انت تدفع 5,000 جنيه. ده القول الاول هو ضمان النقص. نشوف نقصها قد ايه، نقصت برضه بعد ما تطلع تعرف انها عملت حتى وتصلحت، يبقى نقصت اضمان النقص، بالاضافه طبعا لقيمه التسليم. القول الثاني ولا شيء عليه غير تكليف الكلام، يعني لو هو زود له حاجه عليها حسنها له معلوش حد جزاه الله خير. الثاني يملكه الغاصب بذلك ويضمنه لصاحبه كقول ابي حنيفه، يعني يقول انت خد بتاع البيضه واديني 10,000 جنيه كاملين كله، ماشي كده. القول الثالث يخير الملك بين اخذه وتضمين النقص وبين مطالبته بالبدل، يعني هو يخير بين واحد وبين ثلاثه. بين واحد وبين البدل ده مش ثلاثه، لان هو مش هيضمنه له قيمه، ده هيضمن له بدله. يقول: وهذا اعظم الاقوال واقواها، فان من فوت صفاته المعنويه مثل ان ينسيه صناعته، هذا عبد فانساه ايه صناعته، او يضعفه قوته، او يفسي عقله او دينه، فهذا ايضا يخير الملك فيه بين تضمين النقص وبين مطالبه البدل. ولو قطع ذنب بغله القاضي فعند مالك يضمنها بالبدل ويملكها لتعذر مقصودها على المالك بالعاده، او يخير الملك. اشمعنى دي بغله القاضي؟ يقول القاضي لا يمكن يركب بغله مقصوره الديك، ماشي كده، مش مناسب ان يمشي بغله مقصوره الديك، وبالتالي فمنفعه البغله رغم ان هي بقى بديلها بس، لكن منفعه الركوب عليها بالنسبه للقاضي الراجل ده والفرق ممكن يكون بسيط بين بغله مقصوره الديك وبغله ايه مش مقصوره، بس منفعتها بالنسبه للراجل ده تعطلت. فيقوم يقولوا الملكيه قالوا ان هو يضمنها بالبدل، وانت تاخد البغله مقصوره الديك وتجيب لي بغله غيرها زيها، او ان هو خياره عايز تاخد قرش الفرق بين الاثنين بين البغلتين وخلاص كان بيها. يعني البدل او الفرق يخير المالك. طيب الايه؟ الدين بيعمل ايه؟ منظر البغله اللي من غير ديل، الراجل ده بتضحك على القاضي ده اللي راكب البغله من غير ديل، فده ممكن يسقط هيبتها عند الناس. ده تكنيك. بيقول الاصل الاول هو مغير مال غيره. الاصل الثاني ضمان المتلفات بالجد، وعشان كده هيقول اللي غير منفعه هذه الايه؟ زوجه امراته دي. فبيقول هي ان هي ياخدها ويجيبها غيرها. بس طبعا ده لابد مع الجهل، والا فلو هو وطئ الجريده عالما هيبقى ايه؟ هيبقى جنن. وهذا طب هو اسمه المسيح الظاهر اللي بيسميه الزريفه مرات عارف ان ده امر ايه اللي انها زي منكم زي منكم الاصل الثاني ان جميع المتلفات تضمن بالجنسي بحسب الامكان مع مراعاه القيمه حتى الحيوان فانه اذا اقترضه رب مثله المعنى ما تضمنش بالقيمه بالفلوس المتلفات كلها تضمن بالجنس يعني يجي واحد زيها ما امكن حتى الحيوان اذا اقترضه رد مثله كما اقترض النبي صلى الله عليه وسلم بكرا بعيدا ورد خيرا منه وكذلك المغرور عندك زي ما هي كده وكذلك المغرور يضمن ولله المثلين كما قد به الصحابة وهذا أحد القولين في مذهب أحمد وغيره وقصة داوود وسليمان عليهما السلام هذا الباب فإن الماشية كانت قد أتلفت حرس القوم فقضى داوود بالغنم لأصحاب الحرس كأنه ضمنهم ذلك بالقيمة ولم يكن لهم مال إلا الغنم فأعطاه الغنم بالقيمة وأما سليمان فحكم بأن أصحاب الماشية يقومون على الحرس حتى يعود كما كان فضمنهم إياه المثل وأعطاهم الماشية يأخذون منفعتها عوضا على المنفعة التي فاتت من غلة الحرس إلى أن يعود وبذلك أفتى الزهري لعمر بن عبد العزيز في من أتلف له شجر لمن أتلف له شجر فقال الزهري يغرسه حتى يعود كما كان فقال ربيع وأبو الزناد عليه القيمة فغلظ الزهري القول فيهما وقول الزهري وحكم سليمان هو موجب الأدلة فإن الواجب الضمان المتلف بالمثل بحسب الإمكان كما قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها وقال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم وقال والحرمات قصص وقال وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به وإن كان مثل الحيوان والآنية والثياب بكل وجه متعذرة فقدر الأمر بين شيئين الضمان للدراهم المخالفة للمثل في الجنس والصفة والمقصود والانتفاع وإنساوة المضمون في المالية والضمان بالمثل بحسب الإمكان المساوي للمتلف يعني هو مش ممكن يكون البعيدة زي ده بالضبط ولا التبدة زي التبدة بالضبط فبيقول الجنس كفاية لأن أنا لو جبت الدراهم بالفلوس ده مخالفة كل حاجة إلا المالية فلو قلت أنا أجيب له حاجة قيمتها بعير قصاد بعير أنا المغرور رب نور دي مش عارف إيه المقصود ده وانا اظن احتاج يكون فيها تصريح مش عارف يقول الضمان بالمثل بحسب الامكان المساوي للمتلف في الجنس والصفه والماليه والمقصود والانتفاع الجنس لو حيوان ده الصفه الوصف هيكون سن زي السن الماليه القيمه الماليه المقصود من البعير هو المقصود من البعير في النهايه مهما كان والمنافع واحده يقول ولا ريب ان هذا اقرب الى النصوص والقياس والعدل ونظير هذا ما ثبت بالسنه واتفاق الصحابه هي القصاص في اللطمه والضربه ودي مع انها غير مشهوره عند الفقهاء ان اللطمه والضربه فيها قصاص لا دي لا يمكن المساواه فيها يلجأوا دايما الى الحكومه الفلوس يقول وهو مجوز احمد الثابت عن الصحابه ضربه بضربه لان دي اقرب الى العدل يقول وهو مخصوص احمد من روايه اسماعيل سعيد وقد تقدم وقيل ذلك واذا كانت المماثله من كل وجه متعذره حتى في المثيل الموجود فما كان اقرب الى المماثله فهو اولى بالصواب ولا ريب ان الجنس الى الجنس اقرب مماثله من الجنس الى القيمه فهذا هو القياس وموجب النصوص وبالله التوفيق. الاصل الثالث من مثل بعبده عتق عليه ان من مثل بعبده عتق عليه وهذا مذهب فقهاء الحديث وقد جاءت بذلك اثار مرفوعه عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كعمر بن الخطاب وغيره. اللي يعذب العبد بتاعه تمثيل عقوبه غير تاديبيه تعايز ينتقم منه يعتق عليه رغما عنه. هذا الحديث موافق لهذه الاصول الثلاثه الحديث اللي هو ضعيف السند الثابته بالادله الموافقه للقياس العادل، فاذا طوعته الجاريه فقد افسدها على سيدتها، فانها مع المطاوعه تنقص قيمتها اذ تصير جانيه. ولا يمكن تمكن سيدتها من استخدامها حق الخدمه لغيرتها منها وطمعها في السيد واستشراف السيد لها اليها وتتشامخ على سيدتها فلا تطيعها كما كانت تطيعها قبل ذلك، ما خدت الرجل بدعها. والجاني اذا تصرف في المال بما ينقص قيمته كان لصاحبه المطالبه بمثل، فقضى الشارع لسيدتها بالمثل وملكه الجاريه، اذ لا يجمع لها بين العوض والمعوض. وايضا فلو رضيت سيدتها ان تبقى الجاريه على ملكها وتغرمه ما نقص من قيمتها كان لها ذلك، فاذا لم ترضى وعلمت ان الامه قد فسدت عليها ولم تنتفع بخدمتها كما كانت قبل ذلك، كان من حسن القضاء ان يغرم السيد مثلها فيملكها. فان قيل فاطرد هذا القياس وقول ان الاجنبي اذا جنى بجاريه قوم حتى افسدها عليهم ان له القيمه او يطالبوه ببدلها، قيل نعم هذا مجرد القياس ان لم يكن بين الصورتين فاق مؤثر، وان كان بينهما فاق انقطع الالحاق، فان الافساد الذي في وطء الزوج بجاريه امراته بالنسبه اليها اعظم من الافساد الذي في وطء الاجنبي. لغايه العلم ده الجزء المتعلق فقط بالماليه، اما الحديث حاجه ثانيه. يقول وبالجمله فجواب هذا السؤال جواب مؤكد اذ ما نص فيه ولا اجماع. فصل استكراه الأمة والعبد على الفاحشة، وأما إذا استكرهها فإن هذا من باب المثلة، فإن الإكراه على الوطء مثلة، فإن الوطء يجري مجرى الجناية، وهذا لا يخلو عن عقر أو عقوبة، ولا يجري مجرى منفعة الخدمة، فهي لما صارت له بإفسادها على سيدتها أوجب عليه مثلها في المطاوعة، وأعتقها عليه لكونه مثل بها. قال شيخنا: ولو استكره عبده على الفاحشة عتق عليه، يعني استكره عبده على ان يفعل به الشرذ الجنسي في الوقت يبقى عتق عليه، ولو استكره امة الغير على الفاحشة عتقت عليه وضمنها بمثلها، الا ان يفرق بين امة امرأته وبين غيرها، فان كان بينهما فرق شرعي والا فموجب القياس التسوية. والظاهر على الاقل اهل الجارية خيار، ممكن يكونوا عايزين الجارية دي بيحبوها، مش ان هو ياخدها هو او تعتق عليه اقصد، وهما هي مش عايزاها، هما عايزينها. واما قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياه الدنيا وما يكرهن فان الله بعد اكراههن غفور رحيم، فهذا نهي عن اكراههن على كسب المال بالبغاء، كما قيل ان عبد الله بن ابي راس المنافقين كان له اناء يكرههن على البغاء، وليس هذا استكراها للأبة على أن يزني بها هو، فإن هذا منزله التمثيل بها، وذاك إلزام لها بأن تذهب هي فتزني، فأنه يمكن أن يقال العتق بالمثلة لم يكن مشروعا عند نزول الآية ثم شرع بعد ذلك. قال شيخنا: والكلام على هذا الحديث من أدق الأمور، فإن كان ثابتا فهذا الذي ظهر في توجيهه، وإن لم يكن ثابتا فلا يحتاج إلى الكلام عليه، فهو غير ثابت. بس الكلام اللي ذكره توجيه قوي فعلا، وده احد الوجوه يعني. قال: وما عرفت حديثا صحيحا الا يمكن تخريبه على الاصول الثابته. تكلم شيخ الاسلام تنبيه. قال: وقد تدبرت ما امكنني من ادله الشرع فما رايت قياسا صحيحا يخالف حديثا صحيحا، كما ان المعقول الصحيح لا يخالف المنقول الصحيح، فمتى رأيت قياسا يخالف أثرا فلا بد من ضعف أحدهما، لكن التمييز بين صحيح القياس وفاسده مما يخفى كثير منه على أفاضل العلماء فضلا عن من هو دونهم، فإن إدراك الصفة المؤثرة في الأحكام على وجهها ومعرفة المعاني التي علقت بها الأحكام من أشرف العلوم، فمنه الجلي الذي يعرفه أكثر الناس، ومنه الدقيق الذي لا يعرفه إلا خواصهم، فلهذا صارت أقيسة كثير من العلماء تجيء مخالفة للنصوص لخفاء القياس الصحيح، كما يخفى على كثير من الناس نص النصوص من الدلائل الدقيقة التي تدل على الأحكام. انتهى كلامه. كلام حسن. فإن قيل فهب أنكم خرجتم ذلك على القياس فما تصنعون بسقوط الحد عنه وقد وطئ فرجا لا ملك له فيه ولا شبهة ملك. قيل الحديث لم يتعرض بنفي ولا إثبات إنما دل على الضمان وكيفيته. يعني نشوف بقى بس إقامة الحد ده ممكن يستحق إقامة الحد إذا كان على علم كما ذكر. فإن قيل فكيف تخرجون حديث النعمان بن بشير في ذلك أنها إن كانت أحلتها له جلد 100 جلدة وإن لم تكن أحلتها له رضي بالحجارة على القياس. قيل وهو بحمد الله موافق للقياس مطابق لأصول الشريعة وقواعدها فإن إخلالها له شبهة كافية في سقوط الحد عنه ولكن لما لم يملكها بالإحلال كان الفرج محرما عليه وكانت الله تعذيرا له. لا فعل عمر رضي الله عنه رجل وطأ جارية امرأته لكن كانت أحلتها لقيته خلاص أنا أذنت لك في الموضوع في أن وطأها كان ذلك إيه يجلد مئة تعذيرا وين وملكها بالضبط لأن هو ما ملكهاش بالإحلال ده وكانت المئة تعذيرا له عقوبة على ارتكاب فرج حرام عليه وكان إحلال الزوجة له وطأها إحلال الزوجة قلتوا أذنت لك فيها شبهة بارئة من حد يعني. فإن قيل كيف تقدمون التعذير بالمئة على القياس إزاي توصل من مئة جلدة يبقى تعذير. قيل هذا من أسهل الأمور فإن التعذير لا يتقدر بقدر المعلوم بل هو بحسب الجريمة على في جنسها وصفتها وكبرها وصغرها. وعمر بن الخطاب قد تنوع تعذيره في الخمر فتارة بحلق الرأس وتارة بالنفس وتارة بزيادة 40 فوطا على الحد الذي ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وتارة بتحريق حانوت الخمار وكذلك تعذير الغال قد جاء في السنة بتحريق نزاح للضعيف وتعذير منع الصدقة لأخذها وأخذ شطر ماله معها للحسن وتعذير كاتب الضالة المنتقطة لخد الشيء المفقود لإضعاف الغرب عليه وكذلك عقوبة سارق ما لا قطع فيه يضاعف عليه الغرب وكذلك قاتل الذمي عمدا قد أضعف عليه عمر وعثمان ديته وذهب إليه أحمد وغيره. فإن قيل فما تصنعون بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرب فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله رواه مسلم. قيل نتلقاه بالقبول ويستمع الطاعة ولا منافاة بينه وبين شيء مما ذكرنا فإن الحد في لسان الشارع أعم منه في اصطلاح الفقهاء فإنهم يريدون بالحدود عقوبات الجنايات المقدرة للشرع خاصة والحد في لسان الشارع أعم من ذلك فإنه يراد به هذه العقوبة تارة ويراد به نفس الجناية تارة. يعني كلمة الحدود في كتاب الله وفي سورة وسلم يشتمل على الحدود المعروفة ويشتمل على كل معصية كقوله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها في أمر الإيه الاعتكاف ما سماها إيه حدود كده وقوله تلك حدود الله فلا تعتدوها في أمر النفقات في الزواج والخلع والطلاق وسماء وفي امر اقصى الطلاق مش نفقات الزواج. فالاول حدود الحرام والثاني حدود الحلال وقال النبي حدود الحرام اللي هو الاول اللي هو الايه الاولى بتاعت الاعتكاف ولا تبشرون انتم عاكفون في مثل تلك حدود الله فلا تقربوها حدود الحرام والثاني حدود الحلال اللي هي ما يحل في الطلاق والخلع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حد حدودا فلا تعتدوها في حديث المواسم الثمان الذي تقدم في اول كتاب والسوران حدود الله ويراد به ترى جنس العقوبة وان لم تكن مقدرة. فقوله صلى الله عليه وسلم لا يضرب فوق 10 اصوات الا في حد من حدود الله يريد به الجناية التي حق الله. فان قيل فاين تكون 10 فبدونها اذا كان مراد بالحد الجناية. قيل في ضرب الرجل امرأته وعبده وولده واجيره للتأديب ونحوه يعني ابن ما سمعش كلام يبقى ما يزودش على ايه على 10 فانه لا يريد ان يزود 10 اصوات فهذا احسن ما خبز عليه حديث ابن التأديب المدرب ما يزودش اكثر من 10 في العيال ماشي زبع هم عندهم كده جزاكم الله خير. ايه؟ الأصول الثابتة يعني الأحاديث والقواعد المستقلة.